حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني لصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته فامر بالامطاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقر والسم. وقال عنه عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نقع حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن انس عبارة عن أقر وتمر وسم موجود عندنا إلا أنهم يجعلون بدل العقد الدقيق لأن العقد لا يكون متيسرا عند الحاضرة فيجعلون بدلا منه الدقيق. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن الله بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النفاقين. فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنفاقين هل تدري ما كان النفاقان؟ إنما كان نفاقي شققت من الصن فألقيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سكرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنفاقين يقول فيها من الإله تلك شكاة ظاهر عن تعارها. هذا مثل تلك شكاة ظاهر عن تعارها. الشكاة هي العيب وظاهر عن تعارها يعني بعيد عنك تعارها. تعارها ليس عليك. وهو شبيه بقول آخر رمتني بدائها وانسلتي. نعم. المسلمين إذا تشبهوا بالنصارى وكثرة فيها تشبه زالت العلة. نعم. طيب هذا يعني لو رد عليه أو جمع الهدى شبهة هو مثلا قد يكون في معروف يعني منذ مات الرسول بعد فترة أن العلماء والمسلمين بالسنة كانوا قلة. مثلا نأخذ ديار بعيدة لا نحدد منها. هنا علماء من أهل السنة. نهوا الناس أن يلبسوا مثل النصارى. نعم. والنصارى كانوا معظمهم لبسوا مثل النصارى وبقي هؤلاء أهل السنة عن اللبس القديم الذي عاهدوه عن الآباء والأجداد. هل يقال أن الآن نقول لأهل السنة هؤلاء حيث أن أغلب المسلمين بدلوا فأنتم بدلوا مثلهم لأن زالت العلة؟ لا ما نقول بدلوا مثلهم لكن ما ننهاهم عن هذا لأن أصبح الآن هذا من لباس المسلمين وغير المسلمين ونهيهم لهم ابتداء لم يكن يعني ما حال لو كان لما نهوا عنه تركه الناس مثلا لا يوجد فيهم بحيث انه لا يوجد الا في كفار فقط سيبقى الحكم. نعم الذين من تشبه بقوم فهم منهم. الان اذا نظرنا في هذا النوع من اللباس وهذا النوع من الطعام وجدنا انه ما في تشبه كل يستعمل المسلم والكافر والحكم دور بدون ما علتي وجودا وعدما. وهذه القاعده ذكرها صاحب الفتح عن الإمام مالك رحمه الله وهو قاعدة صحيحة. ما دام أن علة النهي هو التشبه وزال هذا الشيء فإن الحكم يزول إلا ما كان محرما لذاته فهذا يبقى تحريم. لو كان مثلا واحد جالس في مجلس مع هؤلاء الناس وقال أحدهم تكلم عن هذا اللبس فقال احدهم هذا لبسنا فقال علي ابيت ليس هذا لبسنا وانما نحن اخذناه عن الغرب يكون صادقا. نعم اخذناه غرب لكن ما في تشبه الان يعني المسلمين يلبسونها الان وان كان اصله منهم لكن ما في تشبه زال التشبه الان. والسبب في ذلك انه لا ينبغي ان يكون للمسلم تميز عن الكافر حتى لا مثلا اذا جيت بالسوق ما تدري هو هذا كافر ولا مسلم. فإذا كان الأمر مساويا والناس مشتركين لا التشبه. نعم لا أن أخذت محمد ما أخذت يوم في قوله تعالى ليس عليك بناحنا أن تأكلوا جميعا بعض الناس استدلوا قالوا يعني النساء مع الرجال قالوا جميعا يعني. نعم قالوا ويكون النساء مثلا مطلقين أو ما

في رواية مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة المؤمن يشرب في ميعا واحد الحديث قوله في الطريق الأخرى عن أبي حازم هو سلمان بسكون اللام الأشجعي وليس هو سلمة بن دينار الزائد فإنه أصغر من الأشجعي ولم يرد أبا هريرة قوله إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأفسد وقع في رواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاقه ضيف وهو كافر فأمر له بشاة فحمدت فشرب حلابها ثم أخرى ثم أخرى حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلابها ثم بأخرى فلم يستثمها. الله أكبر. الحديث وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه أو غفاري فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما سلم قال ليأخذ كل رجل بيد جريسه فلم يبق غيري فكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عمدا فأتيت عليه ثم حلب لي آخر حتى حلب سبعة آن فأتيت عليها ثم أتيت بصنيعي برمة فأتيت عليها فقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله الله أكبر. نعم. فقال ما يا أم أيمن أكل رزقه ويكون على الله. ثم كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنع في التي قبلها وحلل لي عمزا ورويت وشريط. أم أيمن أليس هذا ضيفنا؟ قال إنه أكل في ميعا واحد الليلة وهو مؤمن وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء. الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في ميعا واحد. وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمر وقال جاء رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال له ما اسمه؟ قال أبو غزوان. قال فحلب لهم سبع شياه فشرب لبنها كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال نعم فأسلم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ولما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها فقال ما لك يا أبا غزوان؟ قال والذي بعثك نبيا ثم أقول غزوان. نعم. ها قال أول غزوان قرأها أول غزوان إيه خابر هنا أنا سبحان الله. خل نشوف الآن. قال والذي بعثك نبيا لقد رويت. قال إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا نعم واحد وهذه الطريق أقوى من طريق الجهجاء ويحتمل أن تكون تلك كمية لكن يقول التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبي بصرة البخاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت قبل أن أسلم فحلب لي شويها كان يحلبها لأهلي فشربتها ولما أصبحت أسلمت حلب لي فشربت منها فرويت فقال أروي؟ قلت قد رويت ما لا رويت قبل اليوم. الحديث وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وإن كان المعنى واحدة لكن ليس في قصته خصوص العدد ولأحمد أيضا ولأبي مسلم التجي وقاسم بن ثابت في الدلائل والبراوي في الصحابة من طريق محمد بن مالك بن مضبط الغفاري حدثني جدي مضبط بن عم قال أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشربتها فقلت يا رسول الله إن كنت لأشربها مرارا لا أمتلئ وفي الأرض إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ فذكر الحديث وهذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب اختلاف السياق ووقع في كلام النووي تبعا لرياض أنه نظرة الغفاري وذكر ابن إسحاق السيرة من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن غفار أنه لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جاجا فيجوز أن يفسر به. وبه صدر النازلي كلامه واختلف بمعنى الحديث فقيل ليس المراد به ظاهرة وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا وزهده في الدنيا والكافر وحفظه عليها. فكان المؤمن بتقلبه من الدنيا يأكل بها واحد والكافر بشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سنة أماء. ليس المراد حقيقة الأماء ولا خصوص الأكل وإنما المراد التقلب من الدنيا والاستكثار منها. فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأماء. وجه العلاقة ظاهرة وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن الدين ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال حمل قوم هذا الحديث على ضربة في الدنيا كما تقول فلان يأكل الدنيا أكلا أي يغرب فيها ويحرص عليها. فمعنى المؤمن يأكل دنيا واحد أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا والكافر في سبعة أمعاء والكافر في سبعة أي يغرب فيها ويستكثر منها. وقيل المراد حظ المؤمن على قلة الأكل إذ علم أن كثرة الأكل صفة الكافر فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وقيل بل هو على ظاهره ومختلف في ذلك على أقوال أحدها أنه ورد في شخص من شخص بعينه واللام عقلية لا جنسية جزم لذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حمل هذا العموم لأن المشاهدة تدفع. فكم من كافر يكون أقل أكل من مؤمن وعشر وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه ولذلك تعقب به مالك الحديث المطبق وكذا البخاري. فكأنه قال هذا إذا كان كافرا كان يأكل في سبعة أماء فلما أسلم عوقي وبورك له في نفسه فتفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر انتهى. وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في مشكل الآثار فقال قيل إن هذا الحديث كان من كافر مخصوص وهو الذي شرب حلاب السرد الشياء. قال وليس من حديث عندنا محمل غير هذا لا هذا الوجه. والثالث إلى ذلك أولا أبو عبيدة وقد ترقب هذا الحمل بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم فلذلك منع الذي يراه يأكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث. ثم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما تقدم من تبليغ تعداد الواقع ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك. القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليس حقيقة العدد المرادة. قالوا تخصيص السبع للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل اشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن لما ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع متر أيضا أيضا قف على قال محابينا رحمه الله تعالى القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا تقصير القول الثاني يعني في سبعة أمعاء نعم. قالوا تقصير السبعة من بالغة التكفير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل واشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع

وتفقهه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم. قال فإن كان للمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراعة. ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة. وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا. وإذا ثبت كونه مكروها أو خلافا أولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جافيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. واستثنى الغزالي من جاثنا فاهمين زين جاثنا على ركبتيه وظهور قدميه ما فهمتوها؟ مفهوم يعني لكن بس الظهور أنت حاطن الأصابع على الرجل ها؟ إيه؟ زين تمام ظهور القدمين يعني يخلي الظهور للأرض ظهور القدمين ويجلس على العقبين ها؟ وره إياه إن شاء الله العمارة اي نعم هذا واحد هل الذي ذكر من ابن حجر اعدها. واذا ثبت كونه مكروها او خلافا اولى فالمستحب في صفه الجلوس للاكل ان يكون جافيا على ركبتيه وظهور قدميه او ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. هذه الثانية اللي عليها عمل أكثر الناس اليوم أكثر الناس على هذا يفرش اليسرى وينصد اليمنى. نعم لا نعم ها اليسرى مفروشة لا أعرف يمكن هو ما أدري بس أنه أعصر تلا أعصر يأكل باليمين يا عبد الرحمن ها؟ أي مثل الأخ أي نعم. واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقر واختلف في علة الكراهة إيش؟ أكل البقل واستثنى إيش؟ واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقر. مضطجعا ولا متكئا؟ وشو انتقلها؟ يقول يعني كون انتقل من هذا الجلوس إلى الاضطجاع. لكن هو ما استثنى يعني ما وين المستثنى منه؟ ما ذكر حكم الأكل المضطجع. يمكن طمرت السطر. إيه لكن الاستثناء يحتاج إلى تقدم استثناء منه من كراهة الأكل المضطجع مضطجع وش وين ال وين هي المستثناء عن البقر. إيه طيب على كل حال ما أدري البقر معروف ولا البقر يعني مثل الكراث والأشياء هذه اللي نوع من الزروع توكل فجل هذا البقر. لا المضطجع ها يمكن على او من العاده يعني يمكن هذه عاده يعني. نعم. واختلف في علة الكراهة واقوى ما ورد في ذلك ما اخذه ابن ابي شيبة من طريق ابراهيم النخعي قال كانوا يكرهون ان ياكلوا اتكاءة مخافة ان تعظم بطونهم. والى ذلك يشير بقية وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد واجب الكراهة فيه ظاهر وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم. نعم. إيش؟ من باب الكبرياء. كيف ما يختص بالأكل؟

كيف؟ في من خالف يشتغل في حالين، لكن يشتغل هذا سبع و عند المؤمن يشتغل سبع فقط، أما هذاك الكافر يشتغل بالكل. على كل حال الآن أعطيك أسبوع. على أي شيء واضح الأمر واضح، أنا أقول يعني ممكن يأتي واحد آخر يقسم. لأنك أنت الآن أنت ذكرت الآن يمكن أن تزيد. ما تزيد يعني في العدد. يعني الآن مثلا نقرأ وأقول إن هذا مثلا عبارة عن يد ومفصل والفوع أو إيه؟ المرفق. نعم. ممكن أقول لها يد واحد. نعم. هذا القصد يعني ممكن واحد يقسمها وهي نفس الجلد يعني لا تكتمل أقسام. لكن هي يعني الواضح هي سبعة فعلا. خلاص الحمد لله. إذا الكلام الحمد لله أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وافق الواقع المحسوس، ويكون الكافر يريد أن يملأ هذه السبعة والمؤمن لا يهتم بها. طيب الأقط تعرفونه؟ ها؟ الأقط هو اللبن المجفف، لبن مجفف ويطبخ على صفة معينة. نعم. وأحيانا يجعل قرصان، قرص على قد الأصابع هذه، حتى أنك لترى أصبع الصانع الذي صنعه أصابعه. وأحيانا يجعل من جنس الدقيق المترى ويسمى عند الناس لتيحا، لتيح الحق، لأن الإنسان يلتحه. نعم. طيب نمشي. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بش عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط. هذا فيه من الفوائد الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو كان حراما لم يوضع. وفيه أيضا أن من كان أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام كان أمنع من الإقرار على منكر، وأنه كلما قوي الإنسان قوي إيمان الإنسان ابتعد أن يقر أحدا على منكر. واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما هنا بهذا الدليل السلبي كاستدلاله بأن أجرة الحمام حلال،